بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. وهذا القول يصور حقيقة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دعا القرآن إلى شيء إلا كان أسبق الناس إليه، وما نهى عن شيء إلا كان أبعد الناس عنه، كان أعرف الناس بربه وأخشاهم وأتقاهم له، تشتد الأخطار من حوله فتراه ثابت النفس مطمئن القلب متوكلا على الله معتمدا عليه، حاصر الكفار داره بل تابعوا أثره حتى وصلوا إلى الغار، وصاحبه رضوان الله عليه يرى الحصار على الغار ويرى أن القوم لو امتدت أبصارهم لرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، ويعرف الرسول صلى الله عليه وسلم خوف صاحبه وحزنه عليه فيقول: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، إنه التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أخي المسلم، نحن مع الآيات من سورة المزمل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقد عرفت عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه لله وحده، والله جل وعلا يأمره بالتوكل بعد الأمر بالإخلاص في العبادة، كما أفردت ربك بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. تدبر الآية التي معنا، ترى قبل الأمر بالتوكل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، هو المالك، المالك المتصرف في المشارق والمغارب، الذي لا إله إلا هو، فأنت تتوكل على القوي القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، بيده الخلق والأمر، وإليه المرجع والمصير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته،

كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. أخي المسلم، لعلك تعرف نتيجة صدق التوكل في الحالين، حال إبراهيم عليه السلام وقد اعتمد على الله وحده والتجأ إليه دون سواه، كانت النتيجة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أما حال من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، فكانت نتيجة توكله وتجرده لله وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، كانت النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وإلى غد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.